بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. توقفنا عند كلام المؤلف رحمه الله. لازلنا في باب المساقاة والمزارعة، وتوقفنا عند قول المؤلف رحمه الله وإن شرط رب الأرض أن يأخذ مثل بذره و يقتسم الباقي لم يصح. ذكرنا الشيخ حسن يسأل عن ما دليل المذهب على الاشتراط أن يكون البدر والغراس من رب المال. ذكرنا هذا في الدرس الماضي، وذكرنا كلام صاحب الشرح شرح المنتهى، وأنهم يقول لأنه عقد يشترك العامل ورب المال في نمائه، فوجب كون رأس المال كله من أحدهما كالمساقات والمضاربة. فالذي يظهر كما ذكر شيخ الإسلام أن عقد المساقاة وعقد المزارعة أنها من عقود المشاركات، من عقود المشاركات، فلا بد أن يكون شيء حاصل منهما. فرب المال يكون منه البدر، و يكون من العامل العمل، يكون من العامل العمل. قال رحمه الله: وإن شرط رب الأرض أن يأخذ مثل بدره ويقتسم الباقي لم يصح. لماذا؟ لأنه قد لا يتحصل من هذه المزارعة إلا مثل البذر الذي أتى به. فمثلا لو قال رب الأرض: أنا سآتيك مثلا بخمسة أكياس من البذور تبذرها وتزرع هذه الأرض بشرط أن يكون لي خمسة أكياس من هذا المتحصل، فإن هذا لا يصح، لأنه قد لا يحصل إلا مثل البذر فيختص به ربها، وهو يخالف موضوع المزارعة، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: وإن شرط رب الأرض أن يأخذ مثل بذره ويقتسم الباقي لم يصح، وإن كان في الأرض شجر فزارعه على الأرض وساقاه على الشجر صح، وكذا لو آجره الأرض وساقاه على شجرها فيصح ما لم يتخذ حيلة على بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. نعم، ذكر في المؤلف في هذا المقطع وهذا القدر من المسائل مسألتين. المسألة الأولى هي إذا كان عند شخص أرض وفيها شجر له، فقال للعامل: أنا أساقيك على هذه الأشجار، تعمل عليها حتى تثمر بجزء مشاع من الثمر، وأزارعك على الأرض، تزرع في الأرض في الأماكن التي ليس فيها أشجار بجزء معلوم أيضا من الزرع. هذا الزرع، فإن هذا لا إشكال فيه، وأنه يصح، بل قال في الإنصاف أنه صحيح بلا نزاع، صحيح بلا نزاع. المسألة الثانية قال: وساقاه على شجرها، وكذا لو آجره الأرض وساقاه على شجرها فيصح ما لم يتخذ حيلة على بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. صورة المسألة أن يكون شخص عنده أرض وشجر، عنده أرض وشجر، فهذه الأرض فيها مثلا 100 شجر أو 100 نخلة، فيقوم هذا صاحب الأرض والنخل أو صاحب الأرض والشجر بتأجير الأرض للعامل ويساقيه على الشجر، يساقيه على الشجر بجزء مشاع معلوم. فما حكم هذا العقد؟ يقول المؤلف أنه يصح، وهذه من مفردات الحنابلة، بل حكي الإجماع على عدم الصحة. لماذا؟ لأنه إذا ساقاه على شجرها فإنه سيدخل في هذه الأرض، فلماذا يؤجره هذه الأرض؟ فلماذا يؤجر منه هذه الأرض؟ فمنفعة الدخول في الأرض يعني هي حاصلة أصلا، فلماذا يستأجر منه الأرض ويساقيه على الشجر؟ أصلا إذا ساقه على الشجر فإنه سيدخل هذه الأرض التي فيها هذه الأشجار أو النخيل قهرا، حتى يقوم عليها بجزء من نمائها، بجزء من نمائها، من نمائها. عموما قال يصح، فيصح ما لم يتخذ حيلة على بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. فإذا وقع هذان العقدان حيلة على بيع الثمرة قبل بدو صلاحها فإنه لا يصح، فإنه لا يصح. يعني صورة مسألة مرة أخرى، شخص عنده مثلا 1000 متر من الأرض فيها 100 نخلة أو 100 شجرة، فيؤجره، يؤجر صاحب الأرض والنخل أو الشجر الأرض بأجرة معينة ويساقيه على هذه النخلات أو هذه الشجر، هذا الشجر بجزء مشاع مما يخرج من هذا النخل أو هذا الشجر. المؤلف يقول أنه يصح ما لم يتخذ حيلة على بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. ما صورة اتخاذ الحيلة على بيع الثمرة قبل بدو صلاحها؟ صورتها كما قالوا أن يؤجره الأرض بأكثر من أجرتها، أن يؤجره الأرض بأكثر من أجرتها ويساقيه على الشجر بجزء يسير جدا. يؤجر الأرض بأكثر من أجرتها ويساقيه على الشجر بجزء يسير جدا، وحينئذ هذا يصير إيش؟ حيلة على بيع الثمر قبل بدو صلاحه. فالأرض مثلا تؤجر ب1000 ريال يجعلها ب10,000 ريال، ويقول أساقيك على هذا النخل أو على هذا الشجر بمثلا 1% مما يخرج منها، فحينئذ هذا احتال على بيع الثمرة. هو في حقيقة العقد أنه يريد أن يبيع الثمرة الموجودة قبل بدو إيش؟ صلاحها. فحينئذ نقول أن العقدان لا يصحان، أن العقدان لا يصحان. وهذا ما ذهب إليه في الإقناع، طبعا هذا ما ذهب إليه في الإقناع، وذهب في يعني الإقناع ذهب إلى عدم صحة المساقة وعدم صحة الإيجار، وذهب في المنتهى إلى صحة الإجارة وعدم صحة المساقة، وقال في الإنصاف عن هذا القول أنه الصحيح من المذهب، أنه الصحيح من المذهب. لكن قياس أن عقود الحيلة في المذهب ما حكمها؟ أنها محرمة ولا تصح، أنها محرمة ولا تصح. ولذلك ذهب في الإقناع إلى عدم صحة عقد الإجارة وعدم صحة عقد إيش؟ المساقة. وهذا الذي ذكره في التنقيح وقال قياس المذهب بطلان عقد الحيلة مطلقا، قياس المذهب بطلان عقد الحيلة مطلقا. وبناء على هذا فإنه لا يصح لا عقد المساقة ولا عقد الإجارة، وفي الغاية المنتهى تبع صاحب الإقناع، غاية المنتهى تبع صاحب الإقناع وقال خلافا للمنتهى، خلافا للمنتهى. ثم قال نعم الحيلة قصد بهذه الصورة، يعني أو الصورة اللي إحنا فيها يؤجر الأرض ويساقيها على الشجر، إن كان عقد حيلة فلا يصح العقدان، وعلى ما في المنتهى لا يصح المساقاة وتصح الإجارة، وإن كان ليس حيلة فيصح العقد، فيصح العقد. الحيلة صورتها أن يؤجره الأرض بأكثر من أجرتها ويساقيه بجزء يسير جدا مما يخرج منها، وهذا حيلة على بيع الثمر قبل بدو صلاحه. شيخنا هذه الصورة فيه فائدة للمستأجر، هل فيه فائدة للمستأجر؟ ما فائدة المستأجر من هذا العقد؟ الأجرة باع الثمر في الحيلة قصدك ولا غير الحيلة؟ لا غير الحيلة. كيف يستفيد المستأجر؟ المستأجر ولا مؤجر قصدك؟ في هذا لا أنا في الحيلة المستأجر ايش فائدة المستأجر؟ مستأجر أخذ الثمر كله. كيف جزء يسير؟ جزء يسير لمساقي لرب المال. يعني يقول مثلا إذا مثلا أتت هذه بألف كيلو أنا لي كيلو واحد. الجزء اليسير يسير جدا. أي والباقي يكون للمساقي أو العامل، وهذا لا شك أنه حيلة على بيع الثمر قبل بدو صلاحها. شيخنا لو قال في هذه المسألة يكون عقد إجارة، لو كان عقد إجارة واستثنى بعض الثمر، يعني المؤجر استثنى بعض الثمر يكون له الآن في عقد الإجارة، أليس الثمر للمستأجر؟ في عقد إجارة على الأرض وليس النخيل، ما سيأتينا الآن اللي هو تأجير النخيل والمزارع، هذا مسألة أخرى. الإجارة على الأرض والمساقاة على النخيل أو الأشجار ما يدخل، لا هذا سيأتي، وأن الصحيح مذهب أنه لا يصح لا يجوز. ثم قال ثم ذكر ما تصح به المزارعة والمساقاة. هذا اللي يذكر كلام الجمهور أنه لا فائدة. والله لو تأملت أن فيه فائدة، هذا كلام بعض الباحثين المعاصرين، قال لا فائدة، فيه فائدة. كيف ما فيه فائدة؟ هو استأجر الأرض يبني فيها مثلا إلى انتهاء الأجرة، يرتفق يأتي بأولاده بالضيوف ينام فيها، خلاف ما لو كان مساقيا فقط، هو فقط يسقي يقوم على، لكن الأرض ليست له. نعم أحسنت، لو أيضا يزرع له أحسنت. ثم ذكر ما تصح وألفاظ المساقاة والمزارعة، فقال وتصح مساقاة ومزارعة بلفظهما، ساقيتك زارعتك، ولفظ المعاملة عاملتك وما في معنى ذلك. بل في حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها، عاملهم بلفظ المعاملة. قالوا ما في معنى ذلك، يعني ما يؤدي معنى مساقاة وما يؤدي معنى مزارعة. قال ولفظ إجارة أيضا يصح أن يعقد مساقاة بلفظ إيش؟ إجارة. استأجرتك لتعمل في هذا مثلا النخل بالربع من ثمره لك والباقي لي مثلا، فيكون عقد مساقاة ويكون عقدا جائزا ولا يكون إجارة، ولا يكون عقد إجارة وإنما هو عقد مساقاة. قال لأنه مؤد للمعنى، لأنه مؤد للمعنى. يعني شيخ إذا كان بلفظ الإجارة مميز لكن يأتي في صيغة العقد أحسنت يأتي بما يفهم منها أنها مساقاة ومزارعة، يأتي بألفاظ تدل على عقد المساقاة وعقد المزارعة. نعم. ثم قال رحمه الله ذكر مسألة مهمة قال نعم وتصح مساقاة ومزارعة بلفظها ولفظ المعاملة وما في معنى ذلك ولفظ إجارة لأنه مؤد للمعنى، وتصح إجارة أرض بجزء مشاع مما يخرج منها فإن لم تزرع نظر إلى معدل المغلي فإن لم تزرع ولا تزرع ولا تزرع عندكم ما ليش تو طيب المخاطب نعم مفتوحة مخاطب لعدة فإن لم تزرع، لأن البهوتي في الشرح قال أو زرعت فلم تنبت، فهنا فإن لم تزرع تزرع نعم. فإن لم تزرع نظر إلى يعني هذا المستأجر ما زرعها نعم. فإن لم تزرع نظر إلى معدل المغلي فيجب القسط المسمى نعم. هذه مسألة أيضا مسألة مهمة، وهي إجارة الأرض بجزء مشاع مما يخرج منها. إجارة الأرض له ثلاث صور كما ذكره الفقهاء، لكن المؤلف ذكر صورة واحدة، وهذه الصورة من مفردات الحنابلة أيضا، ما قال بها إلا الحنابلة. قال رحمه الله نعم وتصح إجارة أرض بجزء مشاع، طبعا قيده العلماء بأنه مشاع إيش معلوم مما يخرج منها، أي من هذه الأرض المؤجرة، وهي إجارة كما قال العلماء حقيقية اشترط لها شروط الإجارة، يعني يقول أجرتك هذه الأرض ها بمثلا ربع ما يخرج منها مما ستزرعه من البر أو الشعير أو غير مأكول كالقطن والكتان وغيرهما، وتصح إجارة أرض بجزء مشاع معلوم كما ذكر العلماء مما يخرج منها، فيؤجره الأرض بثلث ما يزرع فيها من بر أو قطن ونحوهما. هذه صورة الأرض، هذه عندي يقول 1000 متر وأجرك إياها، ما هي الأجرة؟ قال ربع أو نصف ما ستزرعه، ما الحكم حينئذ؟ فإنه يجوز، وهذا من مفردات الحنابل. ونلحظ هنا أن الأجرة جعلت بإيش؟ بالنسبة، وهم المواضع أو الموضع الوحيد الذي تجوز فيه الأجرة بإيش؟ بالنسبة، وإلا في الأصل في الأجرة تكون إيش؟ معلومة معينة. هنا قال بجزء مشاع معلوم، مشاع يعني ربع نصف ثمن ونحو ذلك. فإن لم تزرع، طبعا أولا لابد أن ننبه أن المراد هنا بجزء مشاع معلوم هذا لا يتأتى إلا في إيش؟ في المزارع الزرع فقط، لا يتأتى في النخيل ولا في الأشجار، يعني ما يجوز أن يأجر أرض يقول بجزء مشاع مما يخرج من هذا الشجر أو مما يخرج من هذه النخيل. قال في الغاية وشرحها لطول مكثه في الأرض، لطول مكثه في الأرض. ومع ذلك سيأتي في الإجارة أن هناك صور معينة صححوا فيها الإجارة. قال فإن لم تزرع يعني المستأجر الذي استأجر الأرض ما زرع، أو زرع لكن إيش لم تنبت كما قال شيخ منصور، قال أو زرعت فلم تنبت، نظر إلى معدل المغلي فيجب القسط المسمى. القسط المسمى يجب لمن؟ مستأجر ولا المؤجر؟ المؤجر لرب إيش؟ الأرض. إذن نقول أن هذه لو زرعت لأتت مثلا بألف كيلو من إيش البر، وقد اشترط المؤجر النصف فيكون له كم كيلو؟ 500. ها 500 يأتي بها المستأجر، يأتي بها من السوق يشتريها يحصلها، يأتي بها ويعطيها من؟ المؤجر. المؤجر نعم احنا قلنا لا لم تزرع او زرعت فلم تنبت. نعم لا المثل، فيجب القسط المسمى. يقول الشيخ منصور اي الموازن لما يخرج منها لو زرعت، فيجب القسط المسمى في العقد. فينظر لو زرعت هذه الارض فانها ستاتي مثلا بتسعين صاعا من البر، وقد كان الجزء المشاع مثلا الثلث، فيأتي المستأجر صاحب الأرض بثلاثين صاعا من البر. من البر نعم كيف يبدو. نعم هم يقولون أن هذا لا يتأتى إلا في الشيء المزروع، أما المغروس كالأشجار والنخيل لا تصح، يقولون لا تصح. يعني يؤجر الأرض بجزء مشاع مما سيخرج من النخيل، أو بجزء مشاع مما سيخرج من الأشجار، فإنه لا يصح، فإنه لا يصح. وستأتي صورة أنها تصح أيضا في صورة أخرى. عندنا مسألة وهي مسألة مشهورة جدا، وهي عملية خاصة في الأحساء وقصيم وبعض، وهي تأجير المزارع. تأجير المزارع التي فيها شجر على المذهب أنه إيش؟ لا يجوز ولا يصح، لا يجوز ولا يصح. لماذا؟ ما هي العلة؟ طبعا هذا حكي فيه الإجماع، حكاه أبو عبيد بالإجماع، حكاه أبو عبيد بالإجماع. ما هي العلة؟ ثمرة معلومة. لا، لأن هناك من شروط يعني صحة الإجارة أن تبقى إيش؟ عين المستأجرة، ولا يعني تستهلك. وإذا أجر أرضا بما بالنخيل التي فيها فإنه سيدخل فيها إيش؟ الرطب. كذلك إذا أجر أرضا بأشجارها سيدخل فيه الثمار، الثمار شيء يستهلك، فلذلك لا يصح إجارة المزارع بهذه الطريقة. القول الثاني طبعا، طبعا هذا حكي فيه إجماع العلماء، حكاه عبيد وغيره. القول الثاني أن هذا جائز، ومن ممن انتصر لهذا الرأي هو الشيخ الإسلام رحمه الله، وأيضا قبله ابن عقيل، وقال أن هذا الشجر والثمر يكون تبعا لإجارة إيش؟ الأرض، تبعا لإجارة الأرض، فيجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. وشيخ الإسلام كما تعرفون في القواعد النورانية بنى تقريبا ثلث كتابه على هذه المسألة، على هذه المسألة، وأطال فيها الكلام. والغريب أن رحمه الله أتى بإجماعات خلافا لإجماع أبي عبيد، إجماعات تدل على الصحة والجواز. بل قال في الفروع، يقول في الفروع، يعني الشيخ الإسلام ذهب إلى ما هو أبعد من كلام ابن عقيل، يقول في الفروع: وجوز شيخنا إجارة الشجر مفردا، ويقوم عليها المستأجر كإجارة أرض للزرع. وجوز شيخنا إجارة الشجر مفردا، يعني يجوز أنك تأجر الشجر، يعني إحنا نقول لا يجوز أنك تأجر الأرض بما فيها من الأشجار، أو الأرض بما فيها من النخيل. شيخ الإسلام يقول لا، يجوز أنك تأجر نخلة ويجوز أنك تؤجر الشجرة نفسها، وأن هذا يعني جائز وسائغ، وهو في الحقيقة يعني رأي يعني أوسع من رأي ابن عقيل رحمه الله. نعم، حينئذ الآن انتهينا من يعني من ما يتعلق بعقود المشاركات وهي كتاب الشركة والسقاء والمزارعة. الآن سندخل في باب الإيجارة.